وأصحابه أجمعين. تقدم لنا في درس الليلة الماضية أن النساء على قسمين: قسم مبتدئة وقسم معتادة. فالمبتدئة هي التي رأت الدم لأول مرة، البنت الشابة التي رأت الدم لأول مرة هذه تسمى مبتدئة. وتقدم لنا أن الفقهاء يقولون إذا رأت الدم أنها لا تجلس، يعني معنى لا تترك الصلاة والصيام إلا 24 ساعة، يعني يوم وليلة، وهذا هو أقل الحين. فإذا تمت يوما وليلة تطهرت ولو كان الدم معه، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت مرة أخرى، يعني تغتسل بعد اليوم والليلة، وثم تصوم وتصلي وتعمل جميع ما يعمله الطاهرة في هذه الأيام. فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت مرة أخرى ثم صارت طاهرة حقيقة، حتى يتكرر هذا 3 مرات. فإذا تكرر 3 مرات وهذا الدم كل ما ينقطع بعد 6 أيام أو 7 أيام عرفنا أن هذا هو حيضه، لأن لها شهر، 6 أيام حيض والباقي طهر، علمنا أن هذه المدة هي مدة حيضه والباقي طهر. نأمرها أن تقضي ما صامت في تلك المدة، لأننا الآن تيقننا أن هذه المدة التي صامتها أنها حيض. فإذا تكرر 3 مرات عرفنا أن هذه هو شهرها، 6 أيام حيض والباقي طهر، وقلنا إن هذا قول ما عليه دليل، وإن قول يعني ضعيف، إنما نفهمه بس فقط من الكتاب. وإلا فالصواب أن المرأة سواء كانت مبتدئة أو سواء كانت معتادة أنها إذا رأت الدم فجميع الدم حيض، فإذا انقطع عنها الدم فهو طهر كله طال أو قصر، ما لم يكن الدم مطبقا عليها جميع المدة وجميع حياتها فحينئذ تكون مستحاضة. أما ما دام هناك أيام ليس فيها دم وأيام فيها دم، فنحن نعتبر أن وجود الدم هو الحيض وأن انقطاع الدم هو الطهر، هذا هو الصحيح، ولا يسع العمل إلا به، والنساء لا يعرفن إلا هذا. هذا هو، سواء طالت أيام الحيض أو قصرت، طالت أيام الطهر أو قصرت، فالدم حيض والنقاء طهر، هذا هو الراجح وهذا هو العمل عليه. ولكنهم قالوا هكذا من باب الاحتياط، وإلا ما هناك أدلة لا من كتاب ولا من سنة ولا أقوال لا ضعيفة ولا صحيحة أن الحيض أن له وقت معلوم وأن الطهر له وقت معلوم، هذا لا يوجد. هذا ما دام أننا نجد في حياة المرأة أيام فيها دم وأيام فيها طهر ونقاء، فنحن نعتبر أن وجود الدم أنه حيض ولو طالت أيام، لأن النساء يختلف، بعضهن قليل دمها وبعضها كثير دمها وبعضها لا تحيض، حتى يوجد نساء لا يحضن أبدا. فإذا وجدنا أيام فيها الدم وأيام فيها الطهر فالصحيح أننا نعتبر وجود الدم هو حيض وأن انقطاع الدم هو الطهر. طالت الأيام ولا نحدد بيوم وليلة ولا ب13 يوم ولا ب15 يوم أبدا، ما في هذا تحديد، لأننا لا نجد يعني لا نجد أحاديث ولا نجد يعني آيات ولا نجد أدلة، وإنما هي اجتهادات من الفقهاء رحمهم الله. والصحيح الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ولا يعني حدد له مدة ولا بين له عادة ولا شيء. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا هو الرأي. الليلة الماضية انتهى الكلام على المبتدئة التي ما رأت الدم إلا لأول مرة، ذكروا أنها تكرر العادة 3 مرات، والراجح ما قلناه إن شاء الله. هنا قد درس الليلة في المعتادة. المعتادة معنى اللي جاءها الحيض 3 مرات، حتى ولو كانت صغيرة ولو كانت شاب، إذا كان جاءها الحيض والطهر 3 مرات هذه قال لها عادة، يعني أصبح لها عادة، لها أيام يأتيها الحيض فيها ولها أيام ينقطع عنها الدم، هذه يسمونها المعتادة. قال والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها من، ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. تقدم لنا أنهم يعتبرون المستحاضة من تجاوز دمها 15 يوم، إذا تجاوز الدم 15 يوم قالوا هذه امرأة مستحاضة، يعني ما زاد على 15 اليوم يعتبرون هذا منه ليس بدم حيض، وإنما هو دم فساد ودم مستحاضة. ولكن تقدم لنا أنه ولو تجاوز 15 يوم أو أكثر من ذلك، أنه ما دام أن هناك أيام ينقطع عنها الدم وأيام يأتيها الدم، فالذي يأتيها الدم هو الحيض والذي ينقطع عنها هو الطهر، ولا نعتبر 15 اليوم. لكن هنا على موجب كلام صاحب الكتاب يعني معناه أنها إذا تجاوزت 15 يوم تعتبر مستحاضة. إيش تعمل المستحاضة؟ إيش طريقتها؟ قال والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها. الشهر المراد به أيام الطهر، أيام الحيض وأيام الطهر، هذا هو الشهر، سواء كان هلالي يعني من أول الشهر إلى آخر الشهر، أو سواء كان غير هلالي يعني 6 أيام و24 6 أيام حيض و24 طهر، هذه يسمى شهر، ولو كان إنه لم يمسك من أول الشهر الهلالي يعتبرون شهرها. يعني هذه امرأة تجاوز دمها 15 يوم وهي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها، تعرف هذا كله، لكن الدم تجاوز هذا، ماذا تعمل؟ يقول تجلس عادتها، تجلس العادة التي كانت تأتيها قبل أن يكثر معها الدم، تجلسها تعتبرها أيام حيض، والباقي تعتبره أيام الزايد استحاضة. قال تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. ولو كانت يعني نفرض مثلا امرأة يأتيها الدم 20 يوم، هذه يعتبرونها مستحاضة، نحن لا نعتبرها مستحاضة، نعتبر أن هذا كله حيض، النساء وهو واحد، يكثر نساء يكثر معهن الدم ونساء يقل معهن الدم. فالمراد بهذا أنه إذا تجاوز 15 يوم أنها الآن إيش؟ تجتهد. إيش تسوي تجتهد؟ يعني تجلس العادة التي كانت تأتيها قبل أن يزيد معها الدم. فإذا كان لها عادة مثلا 7 أيام، جلست 7 الأيام اعتبرتها أيام حيض، لا تصلي فيها ولا تصوم فيها ولا تطوف ولا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف إلى آخر. فإذا تمت أيام العادة التي كانت تأتيها بها تغتسل، ولو كان الدم معه تغتسل. فإذا اغتسلت صامت وصلت ووطئها زوجها ومست المصحف وطافت إلى آخره. لأننا نعتبرها وإن كان الدم معها نعتبرها طاهر. ليه طاهر؟ قال والله الدم اللي معها استحاضة، ما هو هذا دم حيض، هذا استحاضة. ما دام استحاضة حنا نعتبره دم فاسد ونمسك العادة اللي كانت معه. إذا كانت إن يأتيها الحيض 6 أيام نقول اجلسي 6 أيام، وإذا تمت 6 أيام عادتك الأولى اغتسلي بعد ذلك ثم اعملي جميع الطاعات. نعتبر طاهرة. قالت هذا الدم، قلنا هذا الدم مدام انه اكثر من 15 يوم اعتبريه استحاضة، لا تعتبرينه حيض. هذا كلام. قال والمستحابة المعتادة التي تعرف شهرها، تعرف لها 30 يوم 29 يوم، يا هلالية يا غير هلالية، ووقت حيضها وطهرها، ولو كانت مميزة، يعني حتى ولو كان عندها دم مميز، مثلا أول دمها أسود وآخره أحمر مشرق، أوله منتل له رائحة، آخره ليس له رائحة، أوله ثخين والباقي رقيق، لا تعمل بالتمييز هذا، العادة أقوى من هذا. العادة التي كانت معها يوم كان الدم ما زاد عليها أقوى من هذا التمييز، فتجلس العادة ولا تنظر إلى هذه المميزات وهذه الأمارات والعلامات، ما تنظر إليها، العادة أقوى من ذلك. ما دام أنها كانت تعرف لها عادة وأن العادة تأتيها ب6 أيام تجلس الست فقط وتعتبر ما بعدها أنه طهر ولو كان الدم معها. ولهذا قالوا تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح. عاد قال مثلا جاءتني قالت أنا والله ما أدري وش العادة، نسيت العادة، ما أدري وش العادة اللي كانت تأتيها، ما أدري 5 أيام 6 أيام 7 أيام ما ندري. نقول ما دام ما تدرين عن العادة ونسيتيها فأنت اعملي الآن بالتمييز، شوفي الدم إذا كان مختلف الدم، بعضه أسود وبعضه أحمر اجلسي الأسود، بعضه ثخين بعضه رقيق اجلسي الثخين، بعضه منتن وبعضه غير منتن اجلسي المنتن. هذه علامة، هذا هو الحد الفاصل بين الدم الذي نعتبره حيض وبين الدم الذي نعتبره استحاضة وليس بحيض. تجلس هذه الأيام ثم تغتسل بعد ذلك، إذا انقطع هذا الدم الأسود أو هذا الدم الثخين أو هذا الدم المنتن، إذا انقطع هذا الدم فهي عليها أنها إيش؟ عليها أنها تعتبر هذا التمييز هو حيضها، التمييز هذا هو حيضها وما بعده هو طهرها هكذا. ولهذا قال عملت بالتمييز الصالح. طيب ما هو التمييز الصالح؟ قال التمييز الصالح بأن لا يقل الدم المتميز عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوم، لأننا نعلم عندهم عند الفقهاء يعلمون أن الدم لا دم الحيض أنه لا يكون أقل من يوم وليلة ولا يكون أكثر من 15 يوم. إذن إذا كان هذا الدم السخين والمنتن والأسود أقل من يوم وليلة هذا ما هو صالح، هذا ما فيه دم وحيض يكون أقل من 24 ساعة أو تجاوز 15 يوم، تجاوزها نقول غير صالح، يا ما فيه دم، ما فيه دم حيض يتجاوز 15 يوم، لا بد أن يكون دما صالح. ومعنى أنه دم صالح أنه دم أكثر من 24 ساعة، من 24 ساعة فأكثر إلى 15 يوم. ولهذا قال عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما ولو تنقل أو تكرر، ولو تنقل أو لم يتكرر، يعني لو تنقل هذا الأسود تارة يأتي في أول الدم وتارة يأتي في وسط الدم وتارة يأتي في آخر الدم، نعم هو المعتبر. هذا هو المميز لنا والمبين لنا الحد الفاصل ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وكذلك لو لم يتكرر بأن صار يوم مرة شهر صار 3 أيام، شهر صار 4 أيام، شهر صار 6 أيام، لا حتى لو ما تكرر نعمل بهذا الدم، بهذا الدم الذي المتميز، لأننا ما عندنا عادة نعتمد عليها، فإننا الآن نرجع إلى التمييز الصالح الذي يصلح أن يكون حيضا. يقول فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، يعني يقول هذه امرأة عاد مرة واحدة لا تعرف عدد أيامها ولا تعرف مكانه، ما تعرف وقته ولا عندها تمييز صالح، ما في تمييز صالح، الدم كله واحد، كله أسود، كله منتج، كله أحمر، كله يعني كله ما في شيء يميز دم عن دم، كله على وتيرة واحدة. هذه ماذا تعمل؟ هذه لا عندها أيام معلومات عادة معلومة ولا عندها تمييز بين دم ودم، فهذه تجلس غالب الحيض. غالب النساء يجلس 6 أيام 7 أيام، 6 أيام 7 أيام، ما في أكثر من هذا ولا هذا الغالب. نعم فيه نساء يتجاوزن هذا وفيه نساء يقصرن عن هذا، يقصرن عن 6 أيام ويزيدن عن 7 أيام، لكن هذا ما هو كثير، ما الغالب على النساء أنها تحيض 6 أيام 7 أيام، هذا هو الغالب، ثم بعد ذلك ينقطع الدم ويأتيها الطهر. إذن نرجع للغالب، ماذا ما عندنا معرفة بالعادة ولا عندنا معرفة أيضا، ما عندنا تمييز صالح في الدم، نرجع عادة للعادة، ما عندنا غيرها، عادة النساء نأخذ بالأغلب، الأغلب في النساء أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام ثم يطهرن بعد ذلك، إذا نجعلها تعمل كذلك، نقول لها أنت تحيضي وودع الصلاة والصيام 6 أيام أو 7 أيام والباقي من الأيام هذا اعتبريه دم استحاضة، دم فساد. يقول فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ونسيت وقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، يعني تجلس من المدة التي كانت تخبرها، قالت والله أنا أخبر يأتيها أول الشهر أو يأتيها وسط الشهر أو يأتيها آخر الشهر، نقول ابتدي من هذا الوقت التي أنت كنت تخبرين أن الحيض يأتيك فيها، وإلا فمن أول كل شهر هلالي. قالت أنا ما أعرف، ما أدري هو بأول الشهر بآخر الشهر كذا، نقول أجل ابتدي من أول الشهر الهلال، يعني الشهر الهلالي يعني طلوع الهلال، إذا هل الهلال امسكي من أول يوم وخذي من الشهر 6 أيام اعتبريها حيض والباقي اعتبريها طهر بقية الشهر الهلالي، يعني تتحيض 6 أيام وتطهر 24 يوما أو 7 أيام وتطهر 23 يوما، يا هكذا يا هكذا. قالت فغالبه فمن أول كل شهر هالك العالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده، فتجلس غالب الحيض في موضعه، وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر، ولو كان موضعه من الشهر في نصف جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، هذه إذا كانت تعلم وقته، تعلم ابتداء من الشهر، يا من أول الشهر يا من أوسط الشهر يا من آخر الشهر، تمسك من أول هذا المدة التي كانت تعرف أن الحيض يأتيها فيه تجلسها، فإذا جلستها غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام بعد ذلك إذا تمت المدة هذه تطهرت واغتسلت ثم صامت وصلت وعملت جميع ما يعمله الطاهرة من أوله، كمن أي كمبتدئة لا عادة لها ولا تمييز، يعني اللي مرتنا في الليلة الماضية المبتدئة اللي ليس لها عادة ولا تمييز تعمل أيضا تجلس من أول وقت ابتدائها، تجلس يوما وليلة يوما وليلة وهكذا ثلاثة أشهر، إلا أن هذه لا تجلس يوما وليلة، لا تجلس أيام، لأن ما هي مبتدئة، هذه معتادة لها أيام معلومة، إلا أن الأيام المعلومة أنها منسية ما تعلم عنها شيء. إذا كانت منسية فهي تجلس غالب الحير. ثم قال: ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة أيام من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرر كدم المبتدئات. الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانية. يعني هذه عادة التي إيش؟ التي تضطرب عادتها اضطربت، اضطربت عليها العادة، مرة تتقدم مرة تتأخر ومرة تزيد ومرة تنقص، هذه تعتبر نفسها كأنها مبتدئة، كأنها مبتدئة، تمسك ما يتكرر ثلاث مرات تعتبر هذا هو الحيض. وما زاد عن ذلك تمسك فيه عن الصلاة والصيام، تمسك فيه عن، لأنه أمر مشكوك فيه، هي الواجب عليها كذلك، يعني أنها تصوم وتصلي، لكن ما دام أنه مشكوك فيه تقف. فإذا تكررت هذه المدة ثلاث مرات فإنها بعد ذلك يعني ترجع فتصوم ما صامته في تلك الأيام، لأنها في هذا التكرر علمت أن هذا الدم الذي يأتيها أنه دم حيض، أنها دم حيض وهي صامت فيه، فإذا صامت فيه وهو دم حيض صيامه غير صحيح، لابد إذن أن تقضي هذه الأيام، لابد أن تقضي هذه الأيام التي تكرر الدم عليها. أين قال: وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، يعني إذا انقطع الدم اغتسلت مرة أخرى، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحو من فرض. وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة، وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما، لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. هذه التفريعات كما تقدم كلها يعني نقرأها على أنها بالكتاب، وإلا الذي نقوله عن الحيض أن الحيض هو وجود الدم طالت أيامه أو قصرت أيامه، وأن الطهر هو انقطاع الدم طالت تلك الأيام أو قصرت، إلا إذا أطبق الدم، إذا أطبق وصار كل حياته والدم معها، نعم هذه مستحاضة، أو ما ينقطع إلا فترات يسيرة، فترات هذه مستحاضة لها حكم المستحاضات الذي سيأتي إن شاء الله. أما ما دام أنه يوجد أيام فيها نقاء وفيها وليس فيها دم، وفيها أيام هناك فيها دم، فنحن نعتبر الدم هو الحيض طالت أيامه أو قصرت، ونعتبر الطهر هو انقطاع الدم والنقاء طالت أيامه أو قصرت، والريح أنفسنا. والحريم ما النساء ما يسعن إلا العمل بهذا الكلام، ما إن كان يبي تتبع عن زادت نقصت تكرر ما تكرر، من أول ما فهمتنا هذه الأمور. الأمر الثاني لو فهمناها ما يستطعن تطبيقها على أنفسهن، ما يستطعن تطبيق هذه الأمور. ولكن الذي ننصح به النساء أنها ما دام أنها ترى الدم فهو حيض، فإذا انقطع عنها الدم فهو طهر، طالت الأيام أو قصرت في هذا أو هذا، إلا إذا أحست من نفسها أنها مثلا أخذت حبوب، أخذت يعني شيء من وسائل من الحمل، ثم سبب لها هذا الأمر، سبب لها نزيف، سبب لها شيء، فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر قد يكون نزيف، هذا الأفضل مراجعة الطبيب المختص بأمراض النساء، هو الذي يعلم هذا الدم حتى إذا حلله يعرف إن هذا من أين خرج، هل هذا الدم الذي يخرج من الرحم وهو العادة، أو أن هذا الدم الذي خرج من عرق انفتح، عرق منفتح فيكون استحاضة وأنه دم فساد وليس دم حيض، يعرف هذا. إذا قال له إن هذا دم عادة جلست إياه العادة، وإذا قال لا إن هذا دم ليس بعادة، هذا عرق، هذا نزيف، هذا من أجل التنظيف، هذا من أجل كذا وكذا، فهذا نعلم أنه ليس بدم حيض وإنما هو دم استحابة، ما تعتبر تصوم وتصلي ويباشرها زوجها ويعمل كل ما تعمله الطاهرات. ولهذا قال والمستحاضة والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. يعني النساء قد يكون معهم صفرة ماء، مياه تخرج منها مياه صفر أو مياه كدرة، إن كانت وقت العادة فهي حيض، حيض ربما يعني حيض صار خفيف، يعني صار خفيفا وليس دم خالص كدرة أو صفرة. وأما إذا كان في غير العادة التي يأتيها الحيض فيها لا تنظر إليها، تعتبرها أنها هذه دماء فاسدة وأن هذه لا تمنع من الصلاة ولا من الصوم ولا من أي حاجة، هذه ولحديث أم عطية تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، ما يقول ما نعتبر حيض ولا نعتبره شيء. يقول ومن رأى يوما دما قل أو كثر ويوما وقال أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض والنقاء طهر، تغتسل فيه وتصلي وتصوم ويكره وطئها فيه ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض وتكون مستحاضة. يعني يقول بعض النساء إنها يوم ترى دم يوم ينقطع عنها الدم، يمكن نصف النهار يجيها دم ونصف النهار ينقطع عنها الدم، نحن نقول لها ما دام رأيت الدم فهذا لو رأته مثلا صلاة الظهر ترى الدم صلاة الظهر تعتبر نفسها حي، لكن إن انقطع قبل أن يخرج الوقت لا، تتطهر وتصلي صلاة الظهر، تصلي صلاة الظهر لأنها أدركت الوقت وهي طاهرة، مثل العصر رأى الدم انقطع عنها الدم قبل غروب الشمس اغتسلت وصلت، لا زال معها أثر الدم ولو كان قليل إلى غروب الشمس، ما تصلي العصر لأنها صار عليها هذا الوقت وهي حائض، وهكذا المغرب وهكذا العشاء، فإذا أحست بالدم ورأته فهي تدع الصلاة، وإذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت. والاغتسال ما يحتاج إلى أمر كبير أنها لازم تأخذ الصابون وتأخذ الأشياء وتأخذ يعني المزيلات والحاجات، لا، الطهر يعني التطهر من الحيض مثل التطهر من الجنابة، ما في شيء، بس النساء لأنه يطول معهن، إذا كان يطول معهن وقت الدم يأخذ معها 6 أيام 7 أيام، فهذه نعم لو يعني مثلا إيش لو يعني تنظفت وتغسلت وكذا، أما إذا كان بهذا الشكل أنه ساعة يكون معها الدم وساعة ينقطع عنها الدم، فهذه إذا انقطع عنها الدم تدخل تحت الدش وتروش وتخرج بس من دون شيء، من دون أن تعمل يعني عمل كبير، بس هذا وطهرت، إذا طهرت كطهر الجنابة كافية. ولهذا قال ومن رأت يوما دما، يوما دما ويوما حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض فالدم حيض والنقاء طهر، تغتسل به وتصلي وتصوم وتصوم. ما لم يصل أن يجاوز مجموعهما أكثره، تقدم لنا أن هذا هو قول ضعيف. طيب عاد هناك ناس مبليين بكثرة الخارج، إما امرأة مستحابة ما يقف عنها الدم، أما إنسان مع السلس بول ما ينقطع عنه السلس البول، أما إنسان يكون معه ريح وانتفاخ دائما الريح تخرج منه دائما في كل وقت، وهكذا يعني يخرج منه ما يبطل الوضوء سواء كان من السبيلين أو مثلا جرحا لا يرقى أو غيره، فما حكم طهارة هذا وما حكم عبادة هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله أن يخفف عنكم، فالدين كلما اشتد الأمر اتسع الأمر، اتسعت الرخصة والحمد لله. هذا المفهوم.